أُمَّتِي وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فاتقوا الله وأطيعون بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولما أعيت بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم الله يا مولانا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ولما جئ قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعوني إن الله هو ربي

قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. حتى يلقوا يومهم الذي يوعدون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى لا يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله.

فسوف يعلمون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام وقل سلام وقل سلام. فسوف يعلمون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. الله يفتح عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يصرف كل أمر حكيم أمرا من عندنا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب ترتقب يوم تأتي السماء ترتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس يغشى الناس هذا عذابنا لين ربنا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو لا إله إلا هو ولا إله إلا هو ولا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون صدق الله العظيم.